وكان أولهم استيقاظا، فزع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي بلال؟ فقال بلال: أخذ بنفس الذي أخذ بأبي أنت وأمي يا رسول الله بنفسك. ماذا أصنع؟ أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اقتادوا، يعني سيروا نحو من المسير برواحلكم، قودوها، قودوا الرواحل. فاقتادوا رواحلهم شيئا، يعني تحولوا عن هذا المكان. وستأتي العلة أيضا في الحديث الذي رواه مسلم في التحول من المكان الذي ناموا فيه حتى ضربتهم الشمس. فاقتادوا رواحلهم شيئا، ثم توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم الصبح. فلما قضى الصلاة قال: من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله قال: أقم الصلاة لذكري، صلى الله وسلم وبارك عليه. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر الذي رواه أبو هريرة أيضا أنه عرسنا مع نبي الله صلى الله عليه وسلم، يعني التعريس قلنا هو نزول المسافرين في آخر الليل للنوم والراحة، فعرسنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليأخذ كل رجل برأس راحلته، فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان. فنتحول من هذا المكان إلى مكان آخر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتادوا، يعني اقتادوا رواحلكم، فاقتادوا رواحلهم شيئا، فصلى بهم صلى الله عليه وسلم. قال: ففعلنا، ثم دعا بالماء فتوضأ، ثم سجد سجدتين، يعني صلى ركعتين صلى الله عليه وسلم، ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداء. هذا موطن الشاهد في الحديث، وكله شاهد أن الإنسان إذا فاتته ركعة الفجر، يعني السنة التي تكون هنالك كما أخبر عن جلالها وعظمتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يصليها، إذا فاتته يصليها كما صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الركعتين عندما فاتتاه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعن أبي قتادة وفي الحديث ملمح من الملامح الجميلة في معاملة الأصحاب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أبو قتادة: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تسيرون عشيتكم وليلتكم وتأتون الماء إن شاء الله غدا. فانطلق الناس لا يلوي أحد على أحد، لا يعطف أحد على أحد، ولا يميل أحد على أحد. قال أبو قتادة: فبينما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسير، يعني على راحلته، حتى ابهار الليل، يعني حتى انتصف، النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته حتى ابهار الليل، حتى انتصف الليل، وأنا إلى جنبه. قال: فنعس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الراحلة، يعني النعاس ومقدمة النوم، فمال عن راحلته. فما يحدث للمسافر، يكون على الراحلة فيأتيه النعاس، فمال عن راحلته صلى الله عليه وسلم. ماذا يصنع أبو قتادة؟ أيوقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا سوء أدب، لا يمكن أن يأتي للأصحاب مع النبي المهاب صلى الله عليه وسلم. فماذا يصنع؟ ويخشى أن يسقط الرسول صلى الله عليه وسلم وحاشاه من فوق الراحلة، فماذا يصنع؟ انظر كيف صنع رضي الله عنه. قال: فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يسير حتى بهار الليل إلى جنبه، قال: فنعس رسول الله صلى الله عليه وسلم فمال عن راحلته، فأتيته فدعمته. دعمته يعني أقمت ميله من النوم، وصرت تحته كالدعامة للبناء فوقها، كالدعامة تكون تحت البناء. يعني هو جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الميل جاء إلى جهة اليمين مثلا، وهو يأتي من جهة اليمين ويدعم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يدعم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال فدعمته من غير أن أوقظه صلى الله عليه وسلم حتى اعتدل على راحلته. قال ثم سار حتى تهور الليل، يعني ذهب أكثره. انظر إلى هذه اللغة العظيمة الجليلة، يقول حتى بهار الليل، ثم يقول في المرة الثانية حتى تهور الليل. إياك أن تظن أن هذا من التقعر، التقعر أدلك عليه. كان رجل من التجار له ولد يتقعر في كلامه، وكان يستعمل الغريب، يعني الكلام الذي لا يستعمل في الحالات العادية. فجفاه أبوه استثقالا له وتبرما به، قال هذا الولد لا يدخل عليه لا في حياتي ولا بعد ممات. مما كان يأتي به يعني من التقعر في الكلام واستخدام الغريب، فاعتل أبوه علة شديدة أشرف منها على الموت، فقال أشتهي أن أرى ولدي قبل أن يموت. فأحضروهم بين يديه وأخر هذا ثم أخر، أحضروهم جميعا من وراء حجاب، يدخلون واحدا واحدا ويؤخرون هذا المتقاعد حتى لم يبق سواه. فقالوا له، قال إخوته، إخوة هذا الأخ المتقاعد، قالوا لأبيهم ندعو لك بأخينا فلان. فقال هو والله يقتلني بكلامه. فقالوا قد ضمن ألا يتكلم بشيء تكرهه، فأذن له وظنه عند الضمان، فأذن. فلما دخل قال السلام عليك يا أبت، قل أشهد أن لا إله إلا الله، وإن شئت قل أشهد أن لا إله إلا الله، فقد قال الفراء كلاهما جائز والأولى أحب إلى سيبويه. والله يا أبت ما شغلني غير أبي علي، فإنه دعاني بالأمس فأخرس وأعدس وأرزز وأوزز وسكبج وسبج وزربج وطهبج وأبصل وأمصر ودججج وفلوزج ولوزج. فصاح أبوه العليل السلاح السلاح، صيحوا لي بجارنا الشماس، يا رتبة عند أهل الكتاب من النصارى، لأوصيه أن يدفن الأبعد مع النصارى ليستريح من كلام هذا الأحمق، لا يريد أن يكون له في الآخرة به اجتماع، يريد أن تتخالف الطرق. هذا هو التقاعد حقا. بعض الولاة اعتلت أمه فتفدقت حيلته عن دعوة المصلين في المسجد لأمه بالشفاء والعافية، فماذا صنع؟ كتب رقاعا جمع رقعة، وطرحها في المسجد الجامع بمدينة السلام بغداد، ردها الله على المسلمين ردا جميلا. في كل رقعة مكتوب صيغة واحدة، هي صين امرؤ ورعيا، دعا لامرأة إن قحلة مقس إن قد منيت بأكل الطرموق، فأصابها من أدله الاستمصال، أن يمن الله عليها بلطر غشاش ولبر غشاش. فكان كل من قرأ رقعته دعا عليها ولعنه ولعن أمه. صين امرؤ ورعية، دعاء بالصيانة والرعاية، دعا لامرأة إن قحلة يعني يبس جلدها على عظمها، مقس إنه كبير عاجزة، منيت بأكل الطرموق وطين الأرمني، فأصابها من أجله الاستمصال هو الإسهال، أن يمن الله عليها بلطر غشاش بالعافية ولبر غشاش بالسلام. لو كتبناها بهذه الصورة فما الذي يضر؟ هذا هو التقاعد حق. وأما هذا الصحابي الجليل فيأتي بما يدل على المعنى بالدلالة القاطعة، يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم سار حتى تهور الليل، ذهب أكثره، نال عن راحلته صلى الله عليه وسلم قال أبو قتادة: فدعمته من غير أن أوقظه حتى اعتدل على راحلته. قال: ثم سار حتى إذا كان من آخر السحر نال ميلة، انظر، نال ميلة هي أشد من الميلتين الأوليين، حتى كاد ينجفل، يعني يسقط من فوق الراحلة صلى الله عليه وسلم، فأتيته فدعمته، فرفع رأسه فقال: من هذا؟ قلت: أبو قتادة يا رسول الله. فقال: متى كان هذا مسيرك مني؟ قلت: ما زال هذا مسيري منذ الليل، منذ سرت يا رسول الله وأنا معك هكذا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حفظك الله بما حفظت به نبيه صلى الله عليه وسلم، فاز بها. ثم قال: هل ترانا نخفى على الناس؟ ثم قال: هل ترى من أحد؟ قلت: هذا راكب. ثم قلت: هذا راكب آخر، حتى اجتمعنا فكنا سبعة ركب، جمع راكب. قال: فمال النبي صلى الله عليه وسلم عن الطريق فوضع رأسه، ثم قال: احفظوا علينا صلاتنا. فكان أول من استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم والشمس في ظهره. مر الوقت، قال: فقمنا فزعين. ثم قال: اركبوا. فركبنا فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس نزل، ثم دعا بميضأة، والإناء يتوضأ به كانت معي، فيها شيء من ماء. قال: فتوضأ منها وضوءا دون وضوء، يعني وضوءا خفيفا، وبقي فيها شيء من ماء. ثم قال لأبي قتادة: احفظ علينا ميضأتك فسيكون لها نبأ بما بقي فيها من قليل الماء. فاللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بلالا حينئذ فأذن بالصلاة، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، ثم صلى الغداة وصنع كما كان يصنع كل يوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعض الأصحاب رضوان الله عليهم أصابه كرب شديد للذي حدث من خروج وقت الصلاة. قال: وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وركبنا معه. قال: فجعل بعضنا يهمس إلى بعض، يعني يكلمه بصوت خفي: ما كفارة ما صنعنا بتفريطنا في صلاتنا؟ نمنا حتى ضربتنا الشمس، وفات وقت صلاة الصبح، ماذا نفعل كفارة بتفريطنا في صلاتنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما لكم في أسوة؟ صلى الله عليه وسلم. ثم قال: أما إنه ليس في النوم تفريط، يعني تقصير، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها، فإذا كان الغد فليصلها عند وقته، لا أن يؤخرها إلى الغد ثم يصليها عند وقتها، وإنما إذا جاء الغد فليصلي الصلاة التي جاء وقتها مناظرة للصلاة التي فاتت منه بخروج وقتها، فليصلي التي تأتي بعد ذلك في وقتها، يعني لا يعود إلى ذلك مرة أخرى على قدر الوسع. ليس في النوم تفريط، يقول علماء: ليس في النوم تفريط بشرط أن لا يكون السهر سهر معصية، يعني يسهر الإنسان في المعصية إلى السحر الأعلى ثم ينام وتضربه الشمس وقد بال الشيطان في أذنه أو قال في أذنيه، ثم يقول: ليس في النوم تفريط، يكون السهر لغير معصية. أما إذا كان السهر لمعصية فهذا النوم فيه تفريط، لأن الإنسان كان ساهرا فيما يغضب الله تبارك وتعالى ثم نام حتى ضاع منه وخرج وقت الصلاة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حدث معه هذا الأمر، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غاية الرفق وفي غاية الشفقة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما مر هذا الذي مر من الحديث الذي هو في صحيح مسلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. من السنن أيضا راتبة وغير راتبة على حسب السرد العام، السنة الراتبة بعد الجمعة 4 ركعات، أما قبل صلاة الجمعة فليصلي المسلم صلاة مطلقة، قبل الجمعة صلاة مطلقة، وليس لها قبلها سنة راتبة مقدرة، بل يشتغل بالتطوع المطلق والذكر حتى يخرج الإمام قبل الجمعة، يصلي ما شاء الله تبارك وتعالى له أن يصلي حتى يخرج الإمام، يصلي صلاة تسمى بالتطوع المطلق، ركعتين ركعتين، ويجتهد في الذكر وفي الدعاء حتى يطلع الإمام المنبر، يصعد المنبر أو حتى يخرج الإمام. أما راتبة الجمعة بعدها فلحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه حفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم السنن الرواتب، وفيه وركعتين بعد الجمعة في بيته، والتفت لهذه، قال وركعتين بعد الجمعة في بيته، رواه البخاري في صحيح. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4، وفي لفظ إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا 4، وفي لفظ ثالث من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي 4. فعندنا ركعتان وعندنا 4 ركعات. قال سهيل أحد رواة الحديث فإن عجل بك شيء فصلي ركعتين في المسجد وركعتين إذا رجع، يعني في بيتك. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فسجد سجدتين في بيته، يعني صلى ركعتين في بيته، ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك، رواه مسلم في صحيح. اختلف أهل العلم في الراتبة بعد صلاة الجمعة، منهم من قال يصليها 4 في حديث أبي هريرة، ومنهم من قال يصليها ركعتين في البيت في حديث ابن عمر من فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الإمام ابن القيم رحمه الله ذكر أنه سمع شيخه الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه يقول إن صلى في المسجد صلى 4، إن صلى في المسجد بعد الجمعة يصلي 4 ركعات، وإن صلى في بيته صلى 2. هذا حكاه الإمام ابن القيم عن شيخه رحمهما الله. ثم قال ابن القيم وعلى هذا تدل الأحاديث، وقد ذكر أبو داود وهو حديث صحيح عن ابن عمر أنه كان إذا صلى في المسجد صلى 4، وإن صلى في بيته صلى 2. قال الإمام الصنعاني رحمه الله والأربع أفضل من الاثنتين لوقوع الأمر بذلك. الشيخ عبد العزيز رحمه الله يذكر أن أهل العلم اختلفوا في هذا، فقال قوم إن صلاها في المسجد صلى 4، وإن صلى في البيت صلى 2 جمعا بين الروايات، وقال آخرون أقلها 2 وأكثرها 4، ولا فرق بين كونها تصلى في البيت أو في المسجد. وهذا القول أظهر، لأن القول مقدم على الفعل، والأربع أفضل لأنه يتعلق بهذا الأمر، يعني يصلي 4 كما جاء الأمر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والقول مقدم على الفعل. فإذا ما دام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أمر بصلاة 4 ركعات بعد الجمعة، لا فرق أن يصلي 4 في البيت أو في المسجد، فسواء صلى في البيت أو في المسجد يصلي 4 ركعات. الأفضل أن يصلي 4 ركعات، والأقل أن يأتي ب2 جمعا بين الروايات كما مر من تلك الروايات الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الصلاة قبل الجمعة فنافلة مطلقة بدون تقدير، لحديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من الطهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين 2 ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، أخرجه البخاري في صحيح. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته يعني الإمامة ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام، الفضل يعني الزيادة، غفر له ما بين الجمعة والجمعة الأخرى وفضل يعني وزيادة ثلاثة أيام، يعني تتداخل أيام المغفرة، الأيام التي تغفر تتداخل. فإذا جاء في هذه الجمعة وصنع ما أمر به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم غفر له ما بين هذه الجمعة والتي تلي وزيادة ثلاثة أيام، فإذا فعل ذلك في الجمعة التي تلي فعنده رصيد ثلاثة أيام. ولكن هذه المغفرة على أي شيء تقع؟ عندما ذكر الله تبارك وتعالى الريح التي أرسلها على المجرمين وصفها بقوله جلت قدرته تدمر كل شيء، تدمر كل شيء، السماء شيء فهل دمرتها الريح؟ الأرض في ذاتها شيء فهل دمرتها الريح؟ الجبال شيء فهل دمرت الريح الجبال؟ إذن يقول العلماء تدمر كل شيء يقبل التدمير. وأيضا في مثل هذه الأحاديث يغفر ما يقبل غفرانه، وأما تلك الأمور التي تحتاج إلى الشفاعات أو حقوق العبيد من المظالم فلا تغفر أبدا، لأن الدواوين عند الله تبارك وتعالى ثلاثة: ديوان لا يغفر الله رب العالمين منه شيئا، وديوان لا يدع أي لا يترك الله رب العالمين منه شيئا، وديوان لا يعبأ الله رب العالمين به شيئا. فأما الذي لا يغفر الله رب العالمين منه شيئا فهو الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما الديوان الذي لا يدع الله رب العالمين منه شيئا فهو المظالم التي تكون بين العباد، حتى إن الله تبارك وتعالى يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء يوم القيامة. ينشئ الله رب العالمين ويخلق للشاة الجلحاء التي لا قرن لها، ينشئ الله رب العالمين لها قرنين، ثم يأمرها بأن تصيب من التي نفحتها في الدنيا على قدر الإصابة التي كانت، لأن الله تبارك وتعالى يقضي بالحق سبحانه وتعالى، والله رب العالمين يأتي بالعدل من غير ما أن يكون هنالك حيف ولا ظلم. فهذا هو الديوان الذي لا يدع لا يترك الله رب العالمين منه شيئا، وأما الديوان الذي لا يعبأ الله رب العالمين به شيئا فهو ظلم العبد نفسه بينه وبين ربه، يقربه، يلقي عليه كنفه، يقرره في الموقف: يا فلان تذكر ذنب كذا؟ تذكر ذنبك؟ أقول إيه ربي. ويقول تذكر ذنبك كذا؟ أقول إيه ربي. حتى إذا ظن أنه هالك قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أسترها عليك، خذوا بيد عبدي إلى الجنة، اللهم استرنا بسترك الجميل يا رب العالمين. ولكن عند المحبين من السالكين من أصحاب النظر في دين الله رب العالمين شيء، وهو أنهم عندما يدخلهم الله تبارك وتعالى في كنفه يقررهم بالذنب بينهم وبينه فواسوأتاه ثم واسوأتاه ثم واسوأتاه، أي حياة؟ عندما يقررك الجليل وقد ألقى عليك كنفه ثم يقول تذكر ذنب كذا، تذكر ذنب كذا، أين أنت من الحياء يومئذ؟ لعله يكون أشد من العذاب بالنار، نسأل الله العافية والسلام. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دلنا على هذا الفضل العظيم للذي يأتي الجمعة على هذا النحو الذي ذكره النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ندب إلى الصلاة ما كتب للمصلي يوم الجمعة، ولا يمنعه عن ذلك إلا وقت خروج الإمام، ولهذا قال غير واحد من السلف من العلماء منهم عمر بن الخطاب وتبعه عليه الإمام أحمد بن حنبل عليه الرحمة: خروج الإمام يمنع الصلاة وخطبته تمنع الكلام. خروج الإمام يمنع الصلاة، يعني إن كنت حاضرا وخرج الإمام فلا تصلي، لا تقم وتنشئ صلاة إذا خرج الإمام. ولكن لك أن تتكلم. وخطبته فإذا شرع في الخطبة فقد امتنع الكلام. انظر إلى هذا القانون، خروج الإمام يمنع الصلاة وخطبته تمنع الكلام. وهذا قاله عمر بن الخطاب الفاروق رضوان الله عليه، وتبعه عليه الإمام أحمد بن حنبل، فجعلوا المانع من الصلاة خروج الإمام، جعلوا المانع من الصلاة خروج الإمام لا انتصاف النهار. الصلاة لا تكره قبل زوال يوم الجمعة، يعني في وقت الكراهة في غير يوم الجمعة، لا كراهة في يوم الجمعة بالصلاة، فتصلي ما شاء الله حتى يخرج الإمام كما هو مذهب الشافعي واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وأما إذا تأخر المأموم عن القدوم إلى المسجد حتى صعد الإمام المنبر فإنه يصلي ركعتين خفيفتين تحية المسجد. لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. وفي لفظ: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. رواه البخاري ومسلم. وأما وقت الرواتب مع الفرائض فهنالك قانون: كل سنة قبل الصلاة فوقتها من دخول الوقت إلى إقامة الصلاة، وكل سنة بعدها فوقتها من الفراغ من الصلاة إلى خروج الوقت. كل سنة قبل الصلاة فوقتها من دخول الوقت إلى إقامة الصلاة، وكل سنة بعدها فوقتها من الفراغ من الصلاة إلى خروج وقتها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا باتباع سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.